سنشاهد الحديث الثالث الذي يستشهد به الأخ. تعالوا نفتح كتاب حديث الزهري أبي الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري، ده المجلد الثاني طبعة أضواء السلف. قال: أخبركم أبو الفضل الزهري، أخبرنا يحيى ابن محمد ابن صاعد، أخبرنا عبد الله ابن عمران العابدي، أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، ومرة يقول في إسناد تاني: حدثنا أبو إسحاق، ده أبو إسحاق مش ابن إسحاق، قال: حدثنا أبو إسحاق عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال: قال أبو سفيان ابن حرب. ادي رواية تانية بسند تاني بموقف تاني خالص. الصفحة اللي بعديها لما هرقل كان بيسأل أبا سفيان قبل إسلامه وبيقول لسيدنا أبي سفيان: فكيف صدقه فيكم الرجل اللي ادعى عندكم النبوة اللي اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كيف صدقه فيكم؟ فقال أبو سفيان: قلت كنا نسميه الأمين، كنا نسميه الأمين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى الأمين. أيضا جاء بالحديث، تذكروا شرطي سهل، حديث صحيح فيه الصادق الأمين. هل ده حديث صحيح؟ أول سؤال، هل هذا حديث صحيح؟ حديث أبي الفضل الزهري، هل هو حديث صحيح؟ لا، ليس بحديث صحيح. يعني الراجل يعرف أنه ليس بحديث صحيح ويرد علي، شرطي حديث صحيح فيه الصادق الأمين، لا يكفي أن تأتيني بحديث ضعيف مرفوض من المسلمين وتقول أهو فيه الأمين. على العموم نشوف في متن الحديث: فكيف صدقه فيكم؟ قلت كنا نسميه الأمين. الصادق راحت، الصادق لا يتحدث عنها الأخ الآن، الصادق مش موجودة، مكتفي بالأمين والأمين غير موجودة، فكنا نسميه الأمين. طيب من في هذا السند؟ أخبركم أبو الفضل الزهري، حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا عبد الله بن عمران العابدي. هنا المشكلة، عبد الله بن عمران العابدي أبو القاسم المخزومي يخطئ ويخالف، أهي بداية القصيدة كفر في ثقات ابن حبان، يخطف ويخالف، مات سنة 45 و200، يعني بعد ما كتب ابن إسحاق السيرة وبعد ما راجت الفكرة وصارت شائعة بحوالي قرن وأكثر، يعني صارت شائعة لأن قلنا أن السيرة كتبت حوالي 120 للهجرة، هذا مات سنة 45 و200، يعني أكثر من 120 سنة بعد كتابة ابن إسحاق، ومع ذلك أبو عبد الله ابن عمران يخطئ ويخالف، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال يخطئ ويخالف تهذيب الكمال، كان يخطئ، فكيف تأتيني بحديث شخص كان يخطئ في السند فيه شخص كان يخطئ؟ خلاص انتهينا، هذا الحديث ضعيف. حديث الزهري إذن ورواية أبي سفيان الحديث ضعيف. رشيد أتى برواية أبي الفضل الزهري وقال أني أعرف أن الحديث ليس بصحيح، وأنا أقسم بالله أني لا أستدل بالضعيف، ولو أني أعتقد لحظة واحدة أنه حديث ضعيف لما استدللت به مطلقا، ولأني عودت نفسي منذ أول حلقة في قناتي أن أحترم عقول مشاهدي قناتي وألا أخرج لهم إلا المعلومة الصحيحة، وهذا الحديث حديث حسن كما قال المحقق، محقق الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، قال على هذا الحديث أنه حديث حسن. كيف يكون الحديث حسنا ورشيد يقول أن الحديث ضعيف ومرفوض من المسلمين؟ مش عارف أنا حديث ذا اللي مرفوض من المسلمين. محقق الكتاب الدكتور حسن ابن محمد ابن علي يقول على الحديث أن إسناده حسن ورشيد يقول أن الحديث ضعيف. ليه؟ لأن رشيد بيعتقد أن الحديث الحسن هو حديث ضعيف، ولسه إن شاء الله كمان شوية صغارين كده هنتكلم على المسألة دي على رواقة. خلينا الأول نشوف هل عبد الله ابن عمران ضعيف أم ثقة. رشيد حينما أتى بترجمة عبد الله بن عمران أتى بها من كتاب تهذيب الكمال، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال يخطئ ويخالف تهذيب الكمال. تعالوا نفتح كتاب تهذيب الكمال لنرى ماذا قال الإمام أبو الحجاج المزي عن عبد الله بن عمران العابدي. كتاب تهذيب الكمال أمام حضراتكم على الشاشة، طبعة مؤسسة الرسالة، في الجزء 15 صفحة رقم 378. عبد الله ابن عمران ابن رزين ابن وهب الله القرشي المخزومي العابدي أبو القاسم المكي. هنا يتكلم المزي وفي الصفحة التي تليها نجد أن أول ما ذكره الإمام أبو الحجاج المزي عن عبد الله بن عمران العابدي أن أبا حاتم الرازي قال عنه أنه صدوق. وهذا الكلام أمام حضرتكم على الشاشة، قال أبو حاتم الرازي صدوق. رشيد ينصحني، يقول لي حينما تقول شيئا قله كاملا. فإذا عندما تقول شيء قله كاملا، أذكره كاملا للمشاهدين. فلماذا لم يعمل رشيد بهذه النصيحة القيمة؟ ثم بعدها ذكر الإمام أبو الحجاج كلام ابن حبان عنه أنه يخطئ ويخالف. رشيد بيقول لك الحديث مرفوض من علماء المسلمين. تعالوا نفتح كتاب سنن الإمام الدارقطني رحمه الله، طبعة الرسالة الجزء الثالث صفحة رقم 437. قال الإمام الدارقطني: حدثنا أبو محمد ابن صاعد، حدثنا عبد الله ابن عمران العابدي، حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. بعد هذه الرواية قال الإمام الدارقطني: زياد بن سعد أحد الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل. خد بالك، الإمام الدارقطني يقول على السند الذي فيه عبد الله ابن عمران العابدي أن هذا الإسناد إسناد حسن متصل. يبقى هل علماء الحديث يرفضون حديث عبد الله ابن عمران العابدي؟ تعال نفتح كتاب المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى للإمام البيهقي، والذي قام بتأليف المنة الكبرى هو الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي. هذا هو الجزء الخامس، طبعة مكتبة الرشد في الرياض، صفحة رقم 274. قال: فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الوليد الفقيه، حدثنا إبراهيم ابن أبي طالب ويحيى ابن محمد ابن صاعد قال، هما الاثنين، حدثنا عبد الله ابن عمران العابدي، حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس هذه الرواية. المحقق الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي ماذا قال عن هذه الرواية؟ الهامش رقم 1: صحيح، أخرجه المؤلف في الكبرى أي في سنن البيهقي الكبرى بهذا الإسناد واللفظ، ورواه أيضا الدارقطني، وقال: زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل. وتعالوا نفتح كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، طبعة المكتب الإسلامي الجزء الأول صفحة رقم 200. يقول: وروى الدارقطني عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس قال: وإسناده عندي حسن. أنهي سند بقى اللي عند الشيخ الألباني إسناد حسن؟ وإسناده عندي حسن، فإن رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال مسلم غير أبي محمد ابن صاعد، وهو يحيى ابن محمد ابن صاعد وهو ثقة حافظ، وشيخه عبد الله ابن عمران العابدي وهو صدوق كما قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. إذن علماء الحديث يصححون حديث عبد الله ابن عمران العابدي أو يحسنونه. فمن أين أتى رشيد بأن هذا حديث ضعيف؟ هل حكم علماء الإسلام على هذه الرواية بأنها ضعيفة؟ الجواب لا. من الذي حكم على هذه الرواية بالضعف؟ الحبر العلامة والبحر الفهامة رشيد بس، هو الوحيد الذي انفرد بهذا القول.